الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العقيدة الصحيحة هي رسالتك أيها المسلم في الحياة. أعظم قضية وأكبر مسألة في الحياة هي التوحيد، توحيد الباري سبحانه وتعالى. من أجل التوحيد أرسل الله الرسل وبعث الأنبياء وأنزل الكتب وأقام سوق الجنة وسوق النار ومد الصراط وأوجد الخليقة. هذه المسألة الكبرى لابد أن نتحدث بها باستفاضة وبأهمية وبعمق وباستغراق. إنني بهذه المناسبة أدعو العلماء والدعاة والكتاب والخطباء وكل مسلم يخاف الله ويرجو ثوابه ويخاف عقابه أن يركز على مسألة توحيد الباري سبحانه وتعالى، لأن التوحيد كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بقضية لا إله إلا الله، أن يعبد الله وحده لا شريك له. لا تأتينا بمسائل تجعلها هي المسائل الكبرى من اقتصادية أو أدبية أو فكرية أو اجتماعية، لا، هذا معنى ذلك أنك تلغي رسالة الأنبياء والرسل والعلماء وأنك تخالف الكتاب والسنة. القضية الكبرى لكل مسلم وكل مسلمة العبودية الواحد الأحد والتوحيد. ولهذا أرسل الله كل رسول، كل رسول يقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي أتى بملخص الرسالة، لأن الآن كل مصلح أو مفكر أو فيلسوف أو رئيس منظمة أو مؤسسة له فكرة أو له مشروع أو له بند يعني يقوم به. الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام والرسل كل واحد يقول أن اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. لن تصلح أوضاعنا كمسلمين إلا بتحقيق التوحيد، توحيد الباري سبحانه وتعالى. التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو أن تشهد أن الخالق والرازق والمدبر والمالك والمتصرف في الكون هو الله وحده سبحانه، هو الرب سبحانه. ويعني من صفات الربوبية الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون والملك. وهذا ترى يا إخوة لم ينكره الكفار ولم ينكره مشركو مكة. مشركو مكة يعلمون أن خالق الكون هو الله. أبو جهل وأبو لهب ما قال أنهم خلقوا الكون ولا غيرهم، إن يقرون يقول: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقول أن الله. لكنهم أنكروا وأشركوا في توحيد الألوهية، أدعوا أن مع الله إلها آخر، تقربوا بالأصنام، عبدوا الأصنام من دون الله، اتخذوا أولياء يعني يعبدوهم يقربوهم إلى الله زلفى، لم يحققوا توحيد الألوهية الذي سوف يأتي معنا. فالذي يقر بتوحيد الربوبية وحده ويشرك في توحيد الألوهية لا ينفع عند الله، هو مشرك. وإلا فالعالم الآن كثير منهم يرى يعلم أن الله هو الذي خلق الكون ودبر الكائنات وأنه أوجدها من العدم، لكنهم لا يقرون بلا إله إلا الله، أن لا إله يعبد إلا الله وحده، أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث بتوحيد الألوهية، أن لا يعبد إلا الله وحده، لا يشرك به شيء، لا يعبد معه نجم ولا كوكب ولا وثن ولا صنم ولا شيخ ولا ولي ولا نبي، لا إله إلا الله وحده يستحق العبودية سبحانه وتعالى. ولا يتقرب يعني يعبد، يتخذون أولياء يقربونهم إلى الله زلفى أو يدعونهم من دون الله أو يرفعون حوائجهم إلى الله مثل ما يحصل الآن في العالم الإسلامي. يأتون إلى قبر الشيخ مثل عبد القادر الجيلاني أو أحمد البدوي أو السيد أحمد أو سيدي عبد القادر أو سيدي فلان ويقولون يريدون منه ذرية وارفع حوائجنا إلى الله، أو شاف مريضي أو عافني أو نجحني أو أريد منك يا سيدي رزقا أو تغفر ذنوبي أو ترفع حوائجي إلى الله. هذا كله شرك، شرك أكبر. يدعى الله وحده لا شريك له، يقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني أنت تدعو أيها المسلم الله مباشرة، تدعوه تطلب الرزق من عنده جل في علاه، لا تشرك معه في الألوهية شيئا آخر، لا ولي ولا شيخ ولا نجم ولا كوكب. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فادعوا الله وحده واطلب الحوائج من الله، لا تطلبها من ولي ولا من قبر ولا من ضريح، ولا تشرك مع الله ولا تعلق تميمة، تدعو الله وحده وتشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتوحد الألوهية له سبحانه، الدعاء والعبادة والقصد والمسألة والذبح والنذر. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا، ويصح عقائدنا، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.